بسم الله الرحمن الرحيم. التسجيل 349 من البداية والنهاية. ومنهن ميمونة بنت سعد. قال الإمام أحمد: حدثنا علي بن محمد بن محرز، ثنا عيسى هو ابن يونس، ثنا ثور هو ابن يزيد، عن زياد بن أبي سودة عن أخيه أن ميمونة مولاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: يا رسول الله، أفتنا في بيت المقدس. قال: أرض المنشر والمحشر، إيتوه فصلوا فيه، فإن صلاة فيه كألف صلاة. قالت: أرأيت من لم يطق أن يتحمل إليه أو يأتيه؟ قال: فليهدي إليه زيتا يسرج فيه، فإنه من أهدى له كان كمن صلى فيه. في الحاشية: واحد، منكر، أحمد النسائي متابع. وهكذا رواه ابن ماجه عن إسماعيل بن عبد الله الرقي عن عيسى بن يونس عن ثور عن زياد عن أخيه عثمان ابن أبي سودة عن ميمونة مولاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. وقد رواه أبو داود عن الفضل بن مسكين ابن بكير عن سعيد بن عبد العزيز عن ثور عن زياد عن ميمونة، لم يذكر أخاه، فالله سبحانه وتعالى أعلم. وقال أحمد: حدثنا حسين وأبو نعيم قالا: ثنى إسرائيل عن زيد بن جبير عن أبي يزيد الضبي عن ميمونة بنت سعد مولاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قالت: سئل النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم عن ولد الزنا قال: لا خير فيه، نعلان أجاهد بهما في سبيل الله أحب إلي من أن أعتق ولد الزنا. وهكذا رواه النسائي عن عباس الدوري وابن ماجة من حديث أبي بكر بن أبي شيبة كلاهما عن أبي نعيم الفضل بن دكين به. وقال الحافظ أبو يعلى الموصلي: ثنى أبو بكر بن أبي شيبة ثنى المحاربي، ثنى موسى بن عبيدة عن أيوب ابن خالد عن ميمونة، وكانت تخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قالت: قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: الغافلة في الزينة في غير أهلها كالظلمة يوم القيامة لا نور لها، والعياذ بالله تعالى. ورواه الترمذي من حديث موسى بن عبيدة وقال: لا نعرفه إلا من حديثه، وهو يضعفه في الحديث، فقد رواه بعضهم عنه فلم يرفعه. ومنهن ميمونة بنت أبي عسيبة أو عنبسة قاله أبو عمرو بن منده. قال أبو نعيم وهو تصحيف: والصواب ميمونة بنت أبي عسيب. وكذلك روى حديثها المشجع بن مصعب أبو عبد الله العبدي عن ربيعة بنت يزيد، وكانت تنزل في بني قريع عن منبه عن ميمونة بنت أبي عسيب، وقيل بنت أبي عنبسة مولاة النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، أن امرأة من حريش أتت النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فنادت: يا عائشة، أغيثيني بدعوة من رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم تسكنيني بها وتطمنيني بها. وأنه قال لها: ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه وقولي بسم الله. أعيد: ضعي يدك اليمنى على فؤادك فامسحيه وقولي بسم الله، اللهم داوني بدوائك واشفني بشفائك واغنني بفضلك، أعيد وأغنني بفضلك عمن سواك. قالت ربيعة: فدعوت به فوجدته جيدا. ومنهن أم ضميرة زوج أبي ضميرة، وقد تقدم الكلام عليهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. ومنهن أم عياش بعثها رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مع ابنته رقية تخدمها حين زوجها بعثمان بن عفان. قال أبو القاسم البغوي: حدثنا عكرمة ثنا عبد الواحد ابن صفوان، حدثني أبي صفوان عن أبيه عن جدته أم عياش، وكانت تخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، بعث بها مع ابنته إلى عثمان. قالت: كنت أمغث لعثمان التمر غدوة فيشربه عشية وأنبذه عشية فيشربه غدوة، فسألني ذات يوم فقال: تخلطين فيه شيئا؟ فقلت: أجل. قال: فلا تعودي. فهؤلاء إماؤه رضي الله تبارك وتعالى عنهن. وقد قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع ثنا القاسم بن الفضل، حدثني ثمامة بن حزن قال: سألت عائشة عن النبيذ فقالت: هذه خادم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فسلها لجارية حبشية. فقالت: كنت أنبذ لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سقاء. قبل المتابعة في الحاشية: واحد ضعيف أحمد ابن ماجه، اثنان ضعيف الترمذي، وفيه موسى بن عبيدة ضعيف، والرافلة في الزينة هي الزائدة فيها. ثلاثة أمغث مغث التمر دلكه. أتابع بعون الله تعالى. فقالت: كنت أنبذ لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم في سقاء عشاء فأوكيه، والأصح فأوكيه والله تعالى أعلم، فإذا أصبح شرب منه. ورواه مسلم والنسائي من حديث القاسم بن الفضل به، هكذا ذكره أصحاب الأطراف في مسند عائشة، والأليق ذكره في مسند جارية حبشية كانت تخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وهي إما أن تكون واحدة ممن قدمنا ذكرهن أو زائدة عليهن، والله سبحانه وتعالى أعلم. فصل: وأما خدامه عليه الصلاة والسلام صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنهم الذين خدموه من الصحابة من غير مواليه، فمنهم أنس بن مالك ابن النضر بن ضمضم ابن زيد بن حرام ابن جندب بن عاصم بن غنم ابن عدي بن النجار الأنصاري النجاري أبو حمزة المدني نزيل البصرة، خدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم مدة مقامه بالمدينة 10 سنين، فما عاتبه على شيء أبدا، ولا قال لشيء فعله لما فعلته، ولا لشيء لم يفعله ألا فعلته. وأمه أم سليم بنت ملحان ابن خالد ابن زيد ابن حرام، هي التي أعطته رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فقبله وسألته أن يدعو له، فقال: اللهم أكثر ماله وولده أو ولده، والصحيح وولده، أعيد، فقال: اللهم أكثر ماله وولده وأطل عمره وأدخله الجنة. قال أنس: فقد رأيت اثنتين وأنا أنتظر الثالثة، والله إن مالي لكثير، وإن ولدي وولد ولدي لا يتعاودون على نحو من 100. وفي رواية: وإن كرمي لا يحمل في السنة مروتين، وإن ولدي لصلبي 106 أولاد، وقد اختلف في شهوده بدرا. وقد روى الأنصاري عن أبيه عن ثمامة قال: قيل لأنس: أشهدت بدرا؟ فقال: وأين أغيب عن بدر؟ لا أم لك. والمشهور أنه لم يشهد بدرا لصغره، ولم يشهد أحدا أيضا لذلك. وشهد الحديبية وخيبر وعمرة القضاء والفتح وحنين والطائف. وما بعد ذلك قال أبو هريرة: ما رأيت أحدا أشبه صلاة برسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من ابن أم سليم، يعني أنس بن مالك. وقال ابن سيرين: كان أحسن الناس صلاة في سفره وحضره، وكانت وفاته بالبصرة، وهو آخر من كان قد بقي فيها من الصحابة، فيما قاله علي بن المديني، وذلك في 90، وقيل 1، وقيل 2، وقيل 93، وهو الأشهر وعليه الأكثر. وأما عمره يوم مات فقد روى الإمام أحمد في مسنده: حدثنا معتمر بن سليمان عن حميد أن أنسا عمر 100 غير سنة، وأقل ما قيل 96، وأكثر ما قيل 107، وقيل 6، وقيل 103، فالله سبحانه وتعالى أعلم. في الحاشية: 1 صحيح، 2 صحيح، البخاري في الدعوات مسلم 3، يعني 99 عاما، والحديث في المسند. وتابع: ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم الأسلع بن شريك ابن عوف الأعرجي، قال: محمد بن سعد كان اسمه ميمون، وكان اسمه ميمون بن سنباد، أعيد، كان اسمه ميمون بن سنباد. قال الربيع بن بدر الأعرجي عن أبيه عن جده عن الأسلع قال: كنت أخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وأرحل معه، فقال ذات ليلة: يا أسلع قم فارحل. قال: أصابتني جنابة يا رسول الله. قال: أصابتني جنابة يا رسول الله. قال: فسكت ساعة، وأتاه جبريل بآية الصعيد، فقال: قم يا أسلع فتيمم. قال: فتيممت وصليت، فلما انتهيت إلى الماء قال: يا أسلع قم فاغتسل. قال: فأراني التيمم، فضرب رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يديه إلى الأرض، ثم نفضهما، ثم مسح بهما وجهه، ثم ضرب بيديه الأرض، ثم نفضهما، فمسح بهما ذراعيه باليمنى على اليسرى وباليسرى على اليمنى، ظاهرهما وباطنهما. قال الجميع: وأراني أبي كما أراه أبوه، كما أراه الأسلع، كما أراه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الربيع: فحدثت بهذا الحديث عوف بن أبي جميلة، فقال: هكذا والله رأيت الحسن يصنع. رواه ابن مندة والبغوي في كتابيهما معجم الصحابة من حديث الربيع بن بدر هذا. قال البغوي: ولا أعلمه روى غيره. قال ابن عساكر: وقد روى يعني هذا الحديث الهيثم بن رزيق المالكي المدلجي عن أبيه عن الأسلع بن شريك. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم أسماء بن حارثة بن سعد ابن عبد الله بن عباد ابن سعد بن عمرو ابن عامر ابن ثعلبة ابن مالك ابن أفصاب الأسلمي، وكان من أهل الصفة. قاله محمد بن سعد، وهو أخو هند بنت حارثة، وكان يخدمان النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الإمام أحمد: حدثنا عفان ثنا وهيب ثنا عبد الرحمن بن حرملة عن يحيى بن هند بن حارثة، وكان هند من أصحاب الحديبية، وكان أخوه الذي بعثه رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يأمر قومه بالصيام يوم عاشوراء، وهو أسماء بن حارثة. فحدثني يحيى بن هند عن أسماء بن حارثة أن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بعثه فقال: مر قومك بالصيام هذا اليوم. قال: رأيت إن وجدتهم قد طعموا؟ قال: فليتموا آخر يومهم. وقد رواه أحمد بن خالد الوهبي عن محمد بن إسحاق. حدثني عبد الله بن أبي بكر عن حبيب بن هند ابن أسماء الأسلمي عن أبيه هند قال: بعثني رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إلى قوم من أسلم فقال: مر قومك فليصوموا هذا اليوم، ومن وجدت منهم أكل في أول يومه فليصوم آخره. قال محمد بن سعد عن الواقدي: أنبأنا محمد بن نعيم ابن عبد الله المجمر عن أبيه قال: سمعت أبا هريرة يقول: ما كنت أظن أن هندا وأسماء ابني حارثة إلا مملوكين لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال الواقدي: كانا يخدمانه لا يبرحان بابه هما وأنس بن مالك. قال محمد بن سعد: وقد توفي أسماء بن حارثة في سنة 66 بالبصرة عن 80 سنة. في الحاشية 1 صحيح أحمد وتابع. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم بلال بن رباح الحبشي، ولد بمكة وكان مولى لأمية ابن خلف، فاشتراه أبو بكر منه بمال جزيل لأن كان أمية يعذبه عذابا شديدا ليرتد عن الإسلام فيأبى إلا الإسلام رضي الله تبارك وتعالى عنه. فلما اشتراه أبو بكر اعتقه ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، وهاجر حين هاجر الناس، وشهد بدرا وأحدا وما بعدهما من المشاهد رضي الله تبارك وتعالى عنه. وكان يعرف ببلال بن حمامة وهي أمه، وكان من أفصح الناس، لا كما يعتقده بعض الناس أن سينه كانت شينا، حتى أن بعض الناس يروي حديثا في ذلك لا أصل له عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أنه قال: إن سين بلال شين، وهو أحد المؤذنين الأربعة كما سيأتي، وهو أول من أذن كما قدمنا، وكان يلي أمر النفقة على العيال، ومعه حاصل ما يكون من المال. ولما توفي رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم كان في من خرج إلى الشام للغزو، ويقال إنه أقام يؤذن لأبي بكر أيام خلافته، والأول أصح وأشهر. قال الواقدي: مات بدمشق سنة 20 وله 64 سنة. وقال الفلاس: قبره بدمشق ويقال بدارية، وقيل إنه مات بحلب. والصحيح أن الذي مات بحلب أخوه خالد. قال مكحول: حدثني من رأى بلالا قال: كان شديد الأدمى نحيفا أجنا له شعر كثير، وكان لا يغير شيبة رضي الله تبارك وتعالى عنه. ومنهن بكير بن شداخ الليثي، ذكر ابن مندة من طريق أبي بكر الهذلي عن عبد الملك بن يعلى الليثي أنه بكير بن شداخ، أعيد، ومنهن بكير بن شداخ الليثي ذكر ابن مندة من طريق أبي بكر الهذلي عن عبد الملك بن يعلى الليثي أن بكير بن شداخ الليثي كان يخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فاحتلم فأعلم بذلك رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، وقال: إني كنت أدخل على أهلك وقد احتلمت الآن يا رسول الله. فقال: اللهم صدق القول ولقه الظفر. فلما كان في زمان عمر قتل رجل من اليهود، فقام عمر خطيبا فقال: أنشد الله رجلا عنده من ذلك علم. فقام بكير فقال أنا قتلته يا أمير المؤمنين. فقال عمر يؤتى بدمه فأين المخرج؟ فقال يا أمير المؤمنين إن رجلا من الغزاة استخلفني على أهلي فجئت فإذا هذا اليهودي عند امرأته وهو يقول وأشعث غره الإسلام مني خلوت بعرسه ليلة التمام أبيت على ترائبها ويمسي على جرد الأعنة والحزام كأن مجامع الغبلات منها فئام ينهضون إلى فئامي. قال فصدق عمر قوله وأبطل دم اليهودي بدعاء رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم لبكير بما تقدم. في الحاشية: واحد دارية قرية كبيرة من قرى دمشق. اثنان شديد الأدمى شديد السواد. ثلاثة أجنة مائل ومنحني. أربعة الترائب الصدر أو أعلاه. خمسة مجامع الرابلات أماكن اللحم فئام جماعات. متابع: بعون الله تعالى ومنهن رضي الله تبارك وتعالى عنهم حبة وسواء ابناء خالد رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال الإمام أحمد حدثنا أبو معاوية قال وثنى وكيع ثنى الأعمش عن سلام بن شرحبيل عن حبة وسواء ابني خالد قالا دخلنا على النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وهو يصلح شيئا فأهناه فقال لا ينسى من الرزق ما تهزهزت رؤوسكما فإن الإنسان تلده أمه أحيمر ليس عليه قشرة ثم يرزقه الله عز وجل. أو كما قال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. ومنهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم ذو مخمر ويقال ذو محبر وهو أخي النجاشي وهو ابن أخي النجاشي أعيد وهو ابن أخي النجاشي ملك الحبشة ويقال ابن أخته. والصحيح الأول كان بعثه ليخدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نيابة عنه. قال الإمام أحمد حدثنا أبو النضر ثنى جرير عن يزيد بن صليح عن ذي مخمر وكان رجلا من الحبشة يخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال كنا معه في سفر فأسرع السير حتى انصرف وكان يفعل ذلك لقلة الزاد فقال له قائل يا رسول الله قد انقطع الناس. قال فجلس وحبس الناس معه حتى تكاملوا إليه فقال لهم هل لكم أن نهجع هجعة؟ أو قال له قائل فنزل ونزلوا فقالوا من يكلأنا الليلة؟ فقلت أنا جعلني الله فداك. أعيد فقلت أنا جعلني الله فداك. فأعطاني خطام ناقتي فقال هاك لا نكونن. أعيد فقال هاك لا تكونن لكعا. قال فأخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم وخطام ناقتي فتنحيت غير بعيد فخليت سبيلهما ترعيان فإني كذلك أنظر إليهما إذ أخذني النوم فلم أشعر بشيء حتى وجدت حر الشمس على وجهي فاستيقظت فنظرت يمينا وشمالا فإذا أنا بالراحلتين مني غير بعيد فأخذت بخطام ناقة رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم بخطام ناقتي فأتيت أدنى القوم فأيقظته فقلت أصليت؟ قال لا. فأيقظ الناس بعضهم بعضا حتى استيقظ رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فقال يا بلال هل في الميضات ماء؟ يعني الإداوة. فقال نعم. جعلني الله فداك. فأتاه بوضوء لم يلت منه التراب فأمر بلالا فأذن ثم قام النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم فصلى الركعتين. قبل الصبح وهو غير عجل، ثم أمره فأقام الصلاة فصلى وهو غير عجل، فقال له قائل: يا رسول الله، أفرطنا؟ قال: لا، قبض الله أرواحنا وردها إلينا وقد صلينا. ومنهن رضي الله تبارك وتعالى عنهم ربيعة بن كعب الأسلمي أبو فراس، قال الأوزاعي: حدثني يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن ربيعة بن كعب قال: كنت أبيت مع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم، فآتيه بوضوئه وحاجته، فكان يقوم من الليل فيقول: سبحان ربي وبحمده. الهوي: سبحان رب العالمين، سبحان رب العالمين، الهوي، أو كما قال. فقال رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: هل لك حاجة؟ قلت: يا رسول الله، مرافقتك في الجنة. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود. في الحاشية واحد ضعيف، فيه سلام بن شرحبيل مقبول كما في التقريب، وينسى يؤخر أو يؤجل. اثنان: الإداوة إناء صغير من جلد يوضع فيه الماء. ثلاثة: صحيح أحمد. أربعة: صحيح مسلم في الصلاة. وتابع بعون الله تعالى. وقال الإمام أحمد: حدثنا يعقوب بن إبراهيم، ثنى أبي، ثنى محمد بن إسحاق، حدثني محمد بن عمرو بن عطاء عن نعيم بن محمد عن ربيعة بن كعب قال: كنت أخدم رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم نهاري أجمع حتى يصلي عشاء الآخرة، فأجلس ببابه إذا دخل بيته فأقول عيد فأجلس ببابه إذا دخل بيته أقول لعلها أن تحدث لرسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم حاجة، فما أزال أسمع رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم يقول سبحان الله وبحمده حتى أمل فأرجع أو تغلبني عيناي فأرقد. فقال لي يوما لما يرى من حقي له وخدمتي إياه: يا ربيعة بن كعب، سلني أعطيك. قال: فقلت أنظر في أمري يا رسول الله ثم أعلمك ذلك. قال: ففكرت في نفسي فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة، وأن لي فيها رزقا سيكفيني ويأتيني. قال: فقلت وأسأل رسول الله لآخرتي فإنه من الله بالمنزل الذي هو به. قال: فجئته فقلت وعيد. قال: فجئته فقال: ما فعلت يا ربيعة؟ قال: فقلت نعم يا رسول الله، أسألك أن تشفع لي إلى ربك فيعتقني من النار. قال: فقال من أمرك بهذا يا ربيعة؟ قال: فقلت لا، والذي بعثك بالحق ما أمرني به أحد، ولكنك لما قلت سلني أعطك وكنت من الله بالمنزل الذي أنت به نظرت في أمري فعرفت أن الدنيا منقطعة وزائلة، وأن لي فيها رزقا سيأتيني، فقلت أسأل رسول الله لآخرتي. قال: فصمت رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم طويلا، ثم قال لي إني فاعل، فأعني على نفسك بكثرة السجود. قال الحافظ أبو يعلى: حدثنا أبو خيثمة، أنبأنا يزيد بن هارون، ثنى مبارك بن فضالة، ثنى أبو عمران الجوني عن ربيعة الأسلمي، وكان يخدم النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم. قال: فقام أعيد. قال: فقال لي ذات يوم: يا ربيعة، ألا تزوج؟ قال: قلت يا رسول الله، ما أحب أن يشغلني عن خدمتك شيء. قال: فسكت. فلما كان بعد قال لي: يا ربيعة، ألا تتزوج؟ قلت: لا يا رسول الله، ما أحب أن يشغلني عن خدمتك شيء، وما عندي ما أعطي المرأة. قال: فقلت بعد ذلك: رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أعلم بما عندي مني، يدعوني إلى التزويج، لأن دعاني هذه المروة لأجيبن. قال: فقال لي: يا ربيعة، ألا تزوج؟ فقلت: يا رسول الله، ومن يزوجني؟ ما عندي ما أعطي المرأة. فقال لي: انطلق إلى بني فلان فقل لهم: إن رسول الله يأمركم أن تزوجوني فتاتكم فلانة. قال: فأتيتهم فقلت: إن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم أرسلني إليكم لتزوجوني فتاتكم فلانة. أقف هنا بعون الله تعالى وأتابع في التسجيل التالي، وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا وإخلاصا لوجهك الكريم، برحمتك يا أرحم الراحمين.